وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا السياق يدل على قدرة الله وعلى عظمته وعلى أن العبد أي حركة يفعلها فهي بإرادة الله وبقدرته وبسلطانه ولقد خلقنا الإنسان الواو عاطفة أو استئناف واللام للتأكيد وقد للتأكيد والإنسان هو المعروف بنو آدم يقال لهم الإنسان الإنس خلقناهم والحال أننا نعلم ما توسوس به نفسه الوسوسة هو الكلام الخفي وتقال لما يقع في النفس من الخواطر فالله تعالى ما يجول في القلب من خواطر النفس ومن إراداتها يعلمه فكيف بما قاله ولقد والله لقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا ونحن نعلم ما توسوس به نفسه له من خير أو شر ومن خطرات وهذا إذا كان ربنا يعلمه فكيف بما قيل ولذلك قال في الرعد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار والفائدة من هذا الإخبار وهذا التعليم أن العبد ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان عليه فالله قادر وغني وعليم وعبيده أعطاهم العقل والوقت وموارد العلم وأرسل لهم الرسل وبعد الرسل رسل لهم أتباعهم وبينوا لهم المنافع وأمروهم باتباعها وبينوا لهم المضار والمحرمات وحذروهم من سلوكها فالعبد يرمي أوامر ربه عند ظهره ولا يعطي وقتا ليتعلم ولا يعطي وقتا ليعمل ولا يعطي وقتا ليفهم والعمر كالشريط فإذا انتهى العمر جر بقدمه ووضع في القبر فرجع المال والأهل وبقي معه العمل، فإذا هو العمل الله المستعان الصلاة تعبانة لا يأتي بما أوجب الله عليه في الصلاة. الصوم يا لطيف، تعامل مع الوالدين، البيع خطأ، الجيران، فإذا هو كل شيء صفر صفر صفر يقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، قبل أن تبكي وتتمنى وتنوح على نفسك أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان عليك. فالله تعالى امتن علينا بموارد العلم وأخبرنا أنه أعطانا إياها لنشكره، فقال في محكم التنزيل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتنظر في المصحف، لتسمع القرآن والدروس، لتفكر كيف ننجو بنفسي، كيف ننجي والدي وأصدقائي وأحبائي من النار، كيف نكون إنسانا فاضلا، كيف نترك لي بصمات نذكر بها وتكون معلما يحتلى به قبل أن نموت. أعطانا موارد العلم لنشكر الله. إذن يقول جل وعلا والله لقد خلقنا الإنسان، خلقنا آدم وبنوه يقال لهم الإنسان، إما للنسيان أو لغير ذلك، لأن الإنسان ينسى. ونعلم، ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما تقول النفس للإنسان بينها وبينه والله يعلمه. ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن والله تعالى يعظم نفسه وهو العظيم الكبير المتعال، أقرب إليه إلى العبد من حبل الوريد، وهما لا يعني العرقان الكبيران اللذان في العنق عن يمين وعن شمال يقال لهم الوريدان. فالله تعالى أقرب للعبد منهما لأنه محيط بالكون. وقول العلماء بعلمه ليردوا على الحلولية، أيوة، لأن الله تعالى بائن من خلقه مستوي على عرشه والعالم في يده أسرار من حبة خردل، فلذلك الله لا يقاس بخلقه. فلو نحن أحدنا ولله المثل الأعلى وضع حبة دخن في يده ثم ضم أصابعه عليها وقال أنا مع هذا هو صادق، وإذا قلت إنك أنت داخل في حبة الخردل هل يعقل هذا؟ لذلك ينبغي أن نفهم لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. ولذلك كل تعطيل يسبقه تشبيه، تعطيل صفات الله سببه التشبيه. أما إذا علم العبد أن الله تعالى عظيم وليس كمثله شيء وأن قوله الحق، ما قال الله نقول الحق لكن نقوله على أساس التنزيه، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاثبت لي سمعي وبصري على أساس أني ليس كمثله شيء. أما الذين استعملوا العقول ووضعوا المنطق في محل لا يصلح له المنطق قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، ولا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد لله إذا شبهناه، ننفي اليد ونقول القدرة. طيب القدرة ما لا قل نقول قدرة منزهة، نقول يا مغفل قل يد منزهة أيضا، ما دامت القدرة تنزه اليد تنزه. ولذلك استعمال العقول في هذا المكان غلط. خلق لا يحصى من الفضلاء والشرفاء وقع في أخطاء بسبب استعمال العقل، قالوا صفات معنى وصفة معنوية وصفة جامعة وصفة نفسية. الله لا يطلق عليه الصفة النفسية، يطلق عليه ما قال لنفسه. ولذلك صفات الله لا تقاس بصفات المخلوق. ولذلك قد يكون الاشتراك في الاسم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، لكن هذا ملك الملوك الذي قادر على كل شيء، وهذا ملك يقدر على قليل لا يعتبر ملك لزواله وقلته وفنائه. هذا الجانب الحقيقة ينبغي أن نراجع فيه صحيح البخاري. وأكبر ما جاء للمسلمين في هذا الباب لما ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر، أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، عبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو الواجب على المكلف. أما إعمال للنظر وبعدين استعمال وبعدين واسطة بين الوجود والعدم، إيش هذا؟ هذا مشاكل. هذا ما فيه شي بيّن التوحيد مثل القرآن، ما فيه كتاب بيّن التوحيد بأدلته مثل القرآن. لذلك أمرنا بتدبره وتفكره والتعقل فيه وتلاوته وعدم هجره. وأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، ثم جاءت ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم جاء أول نهي في المصحف وهو فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله، بينهما البراهين الدالة على قدرة الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فديننا دين عملاق لا يمكن أن يقاوم، ولكن لا بد أن نفهمه وأن نتدبره وأن نخرج الكنوز الموجودة فيه وننفذ الأوامر ونجتنب النواهي لنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. ولذلك جاء بعد لا إله إلا الله برهان محمد رسول الله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر وبيان جميل، ولكن نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، هذا الذي قوض المسلمين، نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، هذا لا يمكن. الله لما خلق الكون خلقه بقانون ما لا المعاوضة، تبذل تربح تنام تخسر. لذلك لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا، لا بد لنا أن نهتم بالعقول، لا بد لنا أن نوطن العلم في بلاد المسلمين، لا بد أن نهتم بالعدالة، لأنه لا يمكن تقوى أمة لا تهتم بالعدالة. إذا فقدت العدالة فقدت القوة، القوة الحقيقية هي العدالة. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ويل للمطففين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، أي والله تعالى يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد بعلمنا وإرادتنا وشمول علمنا وقوتنا. إذكر أو أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان لعملك أو لأمر الله تعالى في قوله ما يلفظ من قول أيوة عن اليمين وعن الشمال وقت تلقي المتلقيان لما أمروا به ولما قلته. لما أمروا به ماذا يفعلون بك وبما قلته يكتبونه عليك. عن اليمين الذي يكتب الحسنات وعن الشمال الذي يكتب السيئات. قال العلماء الذي يكتب السيئات يحكم عليه الذي يكتب الحسنات، يقول له أصبر عليه هل يتوب، أصبر عليه هل يقلع، بعدين يقول له اكتبها. هكذا قالوا عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، كل شيء يلفظه يكتب عليه. وقيل لا يكتب إلا ما فيه أجر أو فيه سيئة، وقيل يكتبون كل شيء فيمحى ما ليس فيه حسنة ولا سيئة ويبقى ما فيه الحسنة والسيئة. ولذلك يوم القيامة كل واحد يقال له اقرأ كتابك. بالله هل بقي عذر بعد هذا؟ اقرأ كتابك، أنت حاسب نفسك، اقرأ كتابك. الكافر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا نسمعه ونحن في الدنيا أنضيع أنفسنا ونكون من أهل النار؟ عاقل يسمع هذا الكلام وهو لا زال في دار الدنيا وعنده سمعه وبصره وعقله، أيترك نفسه في الخطأ وفي الضلال حتى يكون من أهل النار؟ أليس هذا الحمق؟ أليس هذا الجنون؟ أليس هذا السفه؟ يا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. كل من تاب تقبل توبته، لا يتوب العبد إلا ولو قتل ولو فعل ما فعل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن تأتيكم الموت. إنسان إذا مات على الكفر انتهى من أهل النار. من مات على الكفر حرم الله عليه الجنة. فيا عبد الله انتبه وتعلم وخف وابحث عن الطيبين يساعدوك، وابعد عن الأسرار لا يضلوك، لكي لا يضلوك. نعم. ما ينطق من قول، أي قول أي لفظ مسجل عليه. إذن أليس الأفضل ما قال نبينا أن نهتم به؟ أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فكل شيء نحتاجه مبين، ولكن أمورنا نجعلها للدنيا كلها. كم نعطي من أوقاتنا لديننا؟ كم وقت نعطيه للدين؟ والذي يريد الدين أن يقوى لا بد أن يعطيه الوقت يتعلم، فإذا علم يخاف، فإذا أخاف تجنب، فإذا تجنب سلم يدخل الجنة. ولذلك يستحيل أن يترك المعاصي من لا يخاف. الذي لا يخاف لا يمكن يترك المعصية، لأنها يحببها الشيطان والنفس. ونبي الرحمة قال حجبت النار بالشهوات، حجبت النار بالشهوات، الأكل والشرب والنظر واللعب والمتع، وحجبت الجنة بالصوم والصلاة وغض البصر ومكابدة رضا الوالدين ومكابدة بذل المال للضعاف وإصلاح ذات البين وتعليم الجاهل والتغاضي عن زلات الإخوان وعن ظلم الناس لك. حجبت الجنة بالمكاره، الجنة لا يمكن يراها من يغرق في الشهوات. ولذلك قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكل شيء نحتاجه مبين في ديننا. فكبريات أسباب دخول الجنة أربعة، وكبريات أسباب دخول النار أربعة، وكل شيء نحتاجه مبين في ديننا بأجمل أسلوب وبأبلغه وبأوضحه وأوجزه. قال أهل الجنة لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. هذه الأربعة هي أسباب دخول النار، والأربعة المقابلة لها أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب مبارك وكثير الخير والمنفعة ليطلع الكنوز الموجودة في هذا الكتاب. ولذلك قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن. نطلع الكنوز، كل مشاكلنا محلولة في هذا الكتاب. والذي يريد أن يراجع هذا الكتاب يهتم بأمور سبعة ثم بأمور سبعة أخرى، لأن هذا عون له على فهم القرآن وعلى معرفة الطرق التي جاء القرآن يعالجها وعلى المسائل التي نزلت في القرآن. فالقرآن جاء يعالج سبع علوم، يبين سبع أمور: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. إذن هذه السبعة هي التي تبين في القرآن. والذي يريد أن يفهم القرآن يعتني بسبع نقاط، لأنها تعينه على فهم القرآن. الأمر الأول: معرفة مفردات اللغة، وبالأخص الغريب منها في القرآن. هذا رقم واحد، كالحرب والسارب والرغام والشواء والإل والدسر، هذه كلمات عربية موجودة في القرآن، لا بد لمن يريد أن يفسر القرآن أن يفهمها. الثاني: معرفة النحو، بعض الكلمات لا يمكن أن تفهمها إلا إذا أعربتها. الآن نأتيكم بكلمة تحاولوا أن تعربوها، تشوف كيف إفادة الإعراب للفهم. قال تعالى على لسان قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ما إعراب بادي الرأي يا أحبة؟ من يعرب بادي الرأي؟ لا، ما يرضى سيبويه. يعني ما في صحبة مع سيبويه يا أحبة؟ ما يرضى سيبويه، لا لا، يزعل بعدين سيبويه علينا، لا لا. المهم ظرف، ظرف، أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أول الأمر في أول أمرك. شوف، شايف كيف الإعراب كيف توضح؟ أول وهلتي، أول الأمر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أيوة، في أول الأمر. طيب نحلة. المهم النحو، هذا اثنين. ثالث شيء الصرف، لا يمكن أن تعرب والدة من قوله تعالى: لا تضار والدة إلا إذا فكيت الإضغام. والدة لا يمكن أن تعلم إعرابها إلا بفك إضغام لا تضار، أول مثلين محركين في كلمة نضغم، لا تضار. فوالدة إن فكيت الإضغام وقلت لا تضارر أصبح نائب فاعل، وإن فكيت الإضغام وقلت لا تضارر أصبح فاعل. إذن لابد من النحو، هذا هو الصرف، هذا هو الثالث. رابع شيء، لابد من معرفة البلاغة، علاقة الجملة بالجملة، هل هي مؤكدة أو استئنافية، وهل الكلام طلبي أو إنشاء، وهل الكلام مساواة أو إيجاز أو إطناب، وهل الكلام فائدة الخبر أو لازم فائدة الخبر، وهل الكلام طلبي أو ابتدائي أو إنكاري. إذن لا بد من البلاغة لفهم الكلام ومعرفة الراجح من المرجوح، وهذا ينفعك فيه المعاني، أو لمعرفتك إتيان الكلام بطرق مختلفة، وذلك للخطيب والدارس والواعظ، وذلك يحتاجه صاحب البيان، تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. إذن ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم الأحكام، وهذا يترتب عليه معرفة أصول الفقه، ومعرفة الفقه، ومعرفة مصطلح الحديث، ومعرفة دلالات الألفاظ وقواعد الأصولية والفقهية. النقطة الخامسة، سياقات القرآن، لأن كبار العلماء يهرعون إلى السياقات ويرجحون بالسياقات، ولذلك ابن مسعود قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال: فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، وبدليل أن التأخر ليس مظنة للإثم، وإنما هو مظنة للأجر، بخلاف من قال: فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، هذا مرجوح بدليل لمن اتقى. فهذا بيان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النقطة السادسة، واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات المفسرة، هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة؟ وهذا جعل التفسير تعيشه الأمة في حياتها لتستفيد من كتاب ربها. هذه الآيات المفسرة هل معمول بها أو معطلة؟ ننظر فيها. النقطة السابعة، ما نتيجة ذلك الواقع بالنسبة للأمة؟ إذا كانت الآيات عمل بها فما المنافع التي جنتها الأمة؟ وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها؟ سبعة وسبعة كم؟ 14 نقطة. هذه من فهمها وجعلها نصب عينيه عند تفسير القرآن أفاد واستفاد، وهي سهلة. والعالم في حاجة إلينا، ولا بد أن ننقذ من نستطيع إنقاذه من النار من سكان الأرض، وهذا لا يكون إلا بفهم ديننا وبتمثله والعمل به. لا ننفع الناس إلا إذا فهمنا ديننا وعملنا به. فالله الله في سكان الأرض، فإن كثيرا من سكان الأرض إذا لم نبلغهم الدين يوشك أن يلببونا يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم القرآن بعدم عملهم به، فظننا أنه دين خطأ لعدم عملهم به، فيا ربنا انتقم لنا من هؤلاء. فكيف يكون جوابنا؟ والعالم الآن كله أصبح كالقرية، والمسلمون ضعفة، والكفار أقوياء، فأهم شيء نعتني به في هذا الوقت تمثل الدين، نتمثل الدين، القدوة القدوة القدوة القدوة، لا يوجد شيء أنفع من القدوة القدوة. الواحد يلبس لبسة المسلم، ويمشي مشية المسلم ويبيع بيع المسلم ويسافر سفر المسلم وينام نوم المسلم، كل واحد منا يتمثل الدين، عند ذلك استفاد سكان الأرض منا وأصبحنا قدوة لهم. أما المسلم يقتل المسلم، المسلم يهجر المسلم، المسلم يدابر المسلم، المسلم لا يتساعد مع المسلم، هذا مشكل. فالحقيقة حري بنا أن نتنبه لمصالحنا وننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ننفذ الأوامر، تعاونوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، نجتنب النواهي، لا تنازعوا، لا يغتب بعضكم، لا يسخر قوم، لا تقربوا الزنا، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال جل وعلا إن الله لا يخلف الميعاد، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. كل شيء نحتاجه مبين في ديننا، لكن مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. نريد الجنة من غير أن نبذل ثمنها، نريد العز من غير أن نبذل ثمنه، نريد التقاء من غير أن نبذل ثمنه، نريد العلم من غير أن نتعلم، ما هو معقول. فلذلك نقوم بالأسباب، والله تعالى يعطينا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يراقبه، عتيد حاضر. نعم، ورقيب الملائكة. نعم، وعتيد هو أيضا الملك الذي عنده. نعم، وجاءت سكرة الموت، الموت لها سكرات، والسكرات هو ما يقع للإنسان قبل أن تنزع روحه من الألم ومن الهلع ومن يغيب ويتغير ويشخص، ولذلك للموت سكرات. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، الموت بالحق، لأن الله وعد بالموت ووعد بما بعدها، فجاءت الموت بالحق، وهو أن الإنسان يعطى منزله في الجنة أو في النار. ذلك الذي هو الموت وما قبلها وما بعدها كنت منه تحيد تهرب، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، أصعب شيء يأتي للنفس الموت، وأسهل منازل الآخرة الموت، كل ما بعدها أشد منها منازل وأهوال. ولذلك ينبغي للعاقل أن ينجو بنفسه قبل أن يقع في الورطة، نرجو الله السلام والعافية. ذلك ما كنت منه تحيد تهرب وتخاف، ونفخ في الصور، أيوة إسرافيل، أيوة نفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، نفخ في الصور فهلك أهل الأرض، ثم بعدين نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، ذلك يوم الوعيد، هذه النفخة الثانية، قرن ينفخ فيه بإذن الله فيهلك من في الأرض، ينفخ فيه بعد مدة يحيى من في الأرض. وجاءت كل نفس معها، مع كل نفس سائق ملك وشهيد، فيه قولان، قيل ملك آخر يشهد لها، وقيل الشهيد أعضاؤها، كما قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. أين المهرب إذا كان الإنسان تنطق عليه أعضاؤه وجلوده وفخذه وأصابعه وعينه؟ إذا ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الحق، ما فيه إلا الإخلاص. يا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة، ما فيه. وجاءت كل نفس معها سائق، ملك يسوقها وملك يشهد لها، أو معها أعضاؤها تشهد عليها، إذا أرادت أن تكذب يكذبونها ويبينون الحق. والله يا بني آدم، يا إنسان أو يا كافر، لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا الذي خوفناك منه في الدنيا وحذرناك أن تقع في النار وتقع في الورطة، فكشفنا عنك غطاءك. الغيب الذي كان يستر عندك، والشهوات والنفس والشيطان والدنيا والناس، هذه الحجب التي كانت تمنعك من أن تفهم الحقائق وتتبصرها زالت عنك، فبصرك اليوم قوي تنظر به الحقائق على ما هي عليه. وقال قرينه الذي يصاحبه، لأن الملائكة كل واحد يسلم واحد للثاني، ناس في النهار ناس في الليل، وبعدين هذا صغير يحفظه، فإذا بلغ يسلم لناس ثانين، وإذا مات تأتي به ملائكة أخر، وإذا وضع في القبر تأتي ملائكة أخرى تسأله، وتأتي ملائكة أخرى من ناس لناس، حتى يدخل الجنة أو يدخل النار. هذا ما لدي حاضر. ألقيا، كلمة ألقيا فيها أقوال للعلماء، علماء اللغة، أن العرب كل واحد إذا تكلم يكلم اثنين وهو ثالثهم، كما قال امرؤ القيس قفا نبكي، وقال الثاني خليلي عوجا ألقيا. وقيل هذه نون الألف نون التأكيد الخفيفة، وأبدلنها بعد وقف ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، أصلها ألقيا فخففت وصارت ألف ألقيا. وقيل العرب يكلم الواحد بكلام الاثنين، واحد تقول قوما، واحد تقول اجلسا ألقيا، أن تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين. وقيل غير ذلك. في جهنم النار كل كفار، فعال تدل على المبالغة، كثير التكذيب وكثير الجحود وكثير الطغيان، كل كفار معاند للحق، كما قالوا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نرجو الله السلام والعافية.